بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أين كتابك؟ نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بألفاظ العموم، وقد عرفنا في اللقاء السابق ما ذكره الشيخ من أنها تنقسم إلى 5 أقسام، أحدها المعرف بالألف واللام سواء كان مفردا أو جمعا، أو جمعا له واحد مفرد من لفظه أو ليس له واحد من لفظه، مثل المسلمين ومثل الناس والإنسان ونحو ذلك. والثاني ما أضيف إلى معرفة من هذه الأشياء، اسم مفرد أو جمع له مفرد من لفظه أو ليس له مفرد من لفظه. والثالث أدوات الشرط والاستفهام والأدوات الموصولة، أيضا أدوات الموصولة مثل كما قال من لمن يعقل وما لما لا يعقل، وأين وحيثما وأيانا للمكان، ومتى ونحوها للزمان ونحو ذلك. والرابع كل وجميع وما يشتق منها أو ونحوهما، نحو كل جميع وأجمع وجمعاء ونحو ذلك. الخامس النكرة في سياق الإثباء، في سياق النفي أو في سياق النهي. وذكر قولا لبعض أهل العلم أن النكرة في سياق الإثبات قد تعم، ولكن هذا قول على رأي من يقول إن المطلق فيه عموم، أو أن المطلق عام، يسمي المطلق عام، وهذا من حيث التسمية من حيث أنه يدل على عدد هذا صحيح، لكن عمومه ليس على سبيل الشمول والاستغراق، وإنما على سبيل البدل، على سبيل البدل. ونحن في العام الذي عرفناه من قبل بأنه ما دل على جميع ماهية ما دل على جميع أجزاء ماهية مدلوله، أو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. هذه الألفاظ أو هذه الأنواع 5 من أنواع أو من التي هي أنواع وأقسام العموم اللفظ العام، هذه 5 طبعا هي 5 أقسام، تحت كل قسم منها عدد أفراد. نعم، هل الآن سننظر ما يذكره الشيخ عما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، من هل هذه الألفاظ موضوعة حقيقة للعموم، أو أنها ليست موضوعة للعموم وليس للعموم لفظ يدل عليه، بل هي من قبيل المشترك، أو يعني يتوقف فيها حتى يدل دليل على معناها. هذا الذي سنراه وسنبحثه في هذا اللقاء. تقسيمها وذكر أنواعها وأدلتها هذا بناء على مذهب الجمهور الأعظم من المسلمين، يعني من جميع الفرق والمذاهب الإسلامية، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى في أن للعموم ألفاظ مخصوصة هي هذه الأنواع 5. وبعض أهل بعض من انتسب إلى العلم ومن الفرق، بل ينسب أيضا إلى أبي الحسن الأشعري ومن تبعه، أنهم يقولون هذه الألفاظ ليست موضوعة للعموم وإنما هي موضوعة للخصوص، فإن أريد العموم يحتاج إلى قرينة، أو إنها موضوعة على سبيل الاشتراك بين العام والخاص ويحتاج أيضا إلى قرينة. وهذا القول أو هذين القولين لا شك أنهما ضعيفان كما سنرى من الأدلة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قيل العام الكامل هو الجميع لقيام العموم، الجمع نعم، لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط، فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا. نعم. قبل الكلام في أنها موضوعة للعموم حقيقة أو لا، ذكر مسألة من ما يقوله الجمهور القائلون بالعموم، يقولون هذه الألفاظ تتفاوت في قوتها في دلالتها في العموم في العموم، كلها تدل على العموم، لكن منها ما هو أقوى في الدلالة من بعض، يعني بعضها أقوى من بعض. الكثير من الأصوليين واللغويين يقولون إن كل هي أقوى صيغ العموم دلالة عليه، لأن لما فيها من الدلالة على أو مما معنى الشمول الظاهر، ولأنها أيضا تدل على جميع يعني ما يتضاف إليه سواء كان مفردا أو جمعا، سواء كان يعني ذا أفراد أو ذا أجزاء. فمثلا يقول كل زيد حسن، كل زيد حسن، وكل الطلاب مجتهد، وكل الناس كل يعني إيش غاد إيه لا هذا كله بمعنى المجموع، لكن لا كل الناس يغدو فيه كلام يعني، فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. فكل هذه إذا أضيفت إلى شيء أفادته العموم، فإما العموم في أفراده وإما العموم في أجزائه، ولهذا قالوا هي أقوى صيغ العموم. فكل زيد حسن يعني كل جزء منه، مع أن العموم هو لفظ مستقل لجميع لما يصلح له، وهذا يصلح له، لكن أيضا زيد واحد شخص واحد، لكن كل عندما دخلت وضيف إليها هذا الاسم المعرفة هي تحتاج إلى شيء تشمله، إلى شيء متعدد تشمله، فاتجه الشمول إلى الأجزاء، إلى الأجزاء. إذن فكل سواء كانت دخلها نفي أو دخل يعني كانت مثبتة أو منفية، إلا إذا جاء النفي عليها هي، نعم كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، هذا العموم إيش النفي. فإذا دخل النفي على المضاف إليها لم يكن كل ذلك، يعني هنا نفي للعموم وذاك عموم للنفي. على كل الأحوال قالوا إن كل هي أقوى صيغ العموم دلالة، لأنها لما فيها من معنى الشمولي، ولأن أصل يعني صيغتها نطقها فيه معنى من الإكليل، وهو المحيط بما يعني يوضع عليه. وكما سبق أن قال الشيخ أيضا أو أحد يعني قال كثير من الأصوليين يذكرون لها أن اشتقاقها فيه هذا معنى الشمولي. ثم قلنا أنها إذا أضيفت إلى شيء أفادته شموله والعموم فيه، لكن هنا الشيخ أشار إلى معنى آخر أو إلى شيء آخر يقوله الأصوليون، وهو أن كما رأينا من ألفاظ العموم ما هو ما لفظه لفظ جمع وما لفظه لفظ مفرد، فالمسلمون والطلاب يعني الجمع المعرف بالألف واللام هذا أحدها، هذا الأول هو أصلا جمع، مسلمون مؤمنون إلى آخره، الناس كذا أصلا قبل أن تدخل عليه الألف واللام يدل على الجمع، فيه جمع لكن لا يدل على الشمول، لكن إنما فيه معنى الجمعية، فيه معنى الجمع. فإذا دخلت عليه ال أفادته الاستغراق للمفرد والجمع على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وأما غيرها من الأدوات فإنما يدل على مفرد، يعني أصل دلالته على مفرد، فمن جاءك من تطلق على الواحد، ما على الشيء الواحد، الذي يعني الذي يأتي أولا فله كذا، أو الذي يأتي فله كذا، كذلك يدل على واحد. فغلام زيد نعم، فاللفظ المفرد إذا وضع في سياق يدل على الاستغراق كالنكرة في سياق النفي أو مثل من وما ومتى وأين وإلى آخر، هذه أسماء الشرط والاستفهام التي تدل على واحد ولكنها يعني لفظها مفرد دلالتها مفرد و يشمل كل من يعني دخل في معناه شيء، ولفظ الجمع شيء آخر، فالجمع يدل على متعدد، فإذا دخلت عليه ألف أفادته الاستغراق مع التعدد. واللفظ المفرد لو لم تدخل لو لم يعني أصل دلالته أو أصل يعني الحد الأدنى مما يدل عليه هو الواحد، فقالوا لأجل ذلك نظروا إلى معنى إلى ما فيه من الجمعية أو لما فيه من التعدد، فقالوا إن أكملها في العموم الجمع، لقيام العموم بصيغته المسلمين ومعناه، وهو مسلمين يعني لا يدل إلا على ما يعني ثلاثة فصاعدة ومعناه المسلمين لما دخل عليه أفاد استغراق كل من فيه صفة الإسلام. فقالوا إن لفظ الجمع هو أكمل هذه الألفاظ عموما، ولكن القول الذي قلناه من أن كل مع أنها يعني يضاف إليها مفرد أو تضاف إلى مفرد أو إلى جمع هي من حيث نطقها وضعها دلالتها ومن حيث صيغتها أيضا تدل على معنى الشمول أكثر من غيرها. هذه مسألة ذكرها عرضا. وما يعني ما الفائدة من هذه؟ وما الفائدة مثلا، ما هي الفائدة من قولنا أن نقول إن لفظ الجمع ما لفظه جمع ودخلت عليها الاستغراق هو أكمل في العموم مما لفظه مفرد؟ هل لهذا المعنى هذه المسألة التي أثيرت تذكر فائدة أو ليس لها فائدة؟ كل إذا قلنا إنها أقوى صيغ العموم من غيرها، هل لهذا المعنى فائدة أو لا؟ ها؟ الإمام الشاطبي يقول كل ما ذكر في علم الأصول ما لم يكن له فائدة أو ما معنى كلامه فذكره إيش؟ فضلة. هل هذه من المسائل الفضلة أو لها معنى؟ هي لها معنى. ما معناها؟ ترجيح عند التعارض، إذا تعارض الدليلان أحدهما لفظ جمع مستغرق والثاني لفظ مفرد مستغرق، قالوا يقدم لفظ الجمع المستغرق إذا لم يكن هناك مرجح آخر، وكذلك إذا كان هناك عموم بكل وعموم آخر بمن أو كذا يرجح ما فيه كل. نعم. ثم قال فهذه الأقسام يعني الخمسة التي ذكرناها، هذه الأقسام تقتضي العموم وضعا. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. طبعا هو ذكر هنا خمسة مذاهب أو أربعة مذاهب. المذهب الأول وهو الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من اللغويين والفقهاء والأصوليين أن هذه الألفاظ وضعت عند أهل العربية، وضعها الواضع العربي للعموم. بمعنى هذه مسألة نكرر معناها، يعني عندما يقال وضع هذا اللفظ لمعنى، وضع الأمر للطلب الجازم، وضع النهي للنفي الجازم أو للمنع الجزما، يعني لطلب الترك جزما، ووضع لكذا معناه كيف، يعني ما الفائدة منه أيضا؟ هو أنه إذا أطلق يفهم منه ذلك المعنى ويحمل على ذلك المعنى ولا يستدل به على غيره إلا لدليل آخر. فهنا هذه الألفاظ معنى قولهم أنها وضعت للعموم، يعني إذا سمعها السامع يفهم منها العموم ويجب عليه أن يلتزم بعمومها ما لم يدل دليل على صرف ذلك إلى غيره. الآخرون يقولون لا، هي موضوعة للخصوص، وفريق يقول هي موضوعة مشتركة للعموم والخصوص وتحتاج إلى دليل، هذا الذي سنسمع، لكن الرأي الأول هو ما عليه الجمهور. نعم. هذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يكن دليل التخصيص أو قرينته عندنا. والشيخ هنا يقول عندنا يعني في مذهبهم، مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الأصوليين واللغويين، نقول جمهور المحققين منهم وإن كان ينسب إلى أبي الحسن الأشعري ومن يتبعه من أو ممن يأخذون بمذهب الأشعرية، أنها يعني لا تفيد العموم إنما تفيد الخصوص أو على الوقف للاشتراك فيها. نعم. وقالت الواقفية لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل لا عموم فيما فيه اللام، وقيل لا عموم إلا فيه، وقيل لا عموم في النكرة إلا مع من، إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو وما من إله إلا الله ولا إله إلا الله. نعم. هو أولا ذكر المذهبين الرئيسيين في المسألة. المذهب الأول أن هذه الألفاظ موضوعة للعموم، وهو مذهب الظاهر، المذهب الصحيح إن شاء الله الذي ستأتي أدلته. والمذهب الثاني الوقف، قال وقالت الواقفية، والواقفية فريقان، فريق واقف يقول لا ندري معناها حتى يقوم دليل هل هي للخصوص أو للعموم، فريق آخر يقول لا هي للخصوص وتستعمل للعموم بقرينة، أو يقول إن ما زاد على معنى أصل المعنى هي فيه حقيقة وما فوق ما زاد على ذلك، يعني أصل المعنى تدل عليه حقيقة وما زاد على ذلك فهي مشتركة بين العموم والخصوص. وجعلهم فرقة واحدة، يعني هم فريقان، فريق يقول نقف لا ندري معناها، وفريق آخر يقول لا هي للخصوص وإذا قام دليل على العموم استعملت فيه. فهذان فريقان. ثم ذكر الثلاثة الأقوال الأخرى عند القائلين بأن للعموم صيغة موضوعة له، فينكرون بعض الصيغ ويقولون يعني بعضها ليست موضوعة للعموم، وهو قوله وقيل لا عموم فيها فيما فيه اللام، يعني من العلماء من يقول إنما دخلت عليه ألا هذه ليس فيها عموم، لأن عمومها لعموم مراتب الجمع سيأتينا، أو لأن اللام هنا يعني سنأتي على أدلتي. على كل حال هذه المذاهب، يعني فريق يقول من القائلين بأن للعموم لفظ وضع له، يقول من يعني للعموم ألفاظ وضعت له لكن ليس منها ما دخلت عليه أل، ها لما دخلت عليه أل يعني أل لا تفيد العموم، أل الاستغراقية يسميها الجمهور استغراقية، يقول لا تفيد العموم. وفريق يقابله ويقول لا، يعني لا عموم إلا فيما دخلت عليه أل، يعني ليست هذه الألفاظ التي ذكرناها كلها لم توضع للعموم إلا ما دخلت عليه أل منها فهو للعموم. ومنهم من أنكر عموم النكرة المنفية، وسيأتي الشيخ سيذكر أدلة كل منهم. نعم. فقال وقالت الواقفية لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام يعني التي ذكرناها الخمسة يعني بالوضع لأقل الجمع، هي بالوضع اللغوي وضعها الواضع للدلالة على أقل الجمع. ما هو أقل الجمع؟ أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، ثلاثة عند الجمهور واثنان عند البعض. يقول هذه الألفاظ إنما تدل على أقل الجمع، ما زاد على أقل الجمع فهو يعني احتي إلى قرينته. وهذا كلام، هذا إطلاق الشيخ فيه نظر، هؤلاء لم يقولوا إن كل ألفاظ العموم تدل يعني موضوع حقيقة لأقل الجمع وما زاد عليه فهو يعني مشترك، لا، هم يقولون إن ما دل عليه أصل اللفظ فهو حقيقة فيه يعني موضوع فيه، وهذا الذي يدل عليه أصل الوضع إما يدل على واحد أو يدل على عدد أو على جمع، فإن كان جمعا دل على جمع فيكون حقيقته إيش؟ أقل الجمع، أقل الجمع. وإن كان مدلوله مفرد فيكون حقيقته مفرد، مثل من وما ومتى في الزمان وكذا، يعني كل هذه الألفاظ التي تدل على واحد أقل يعني موضوع حقيقة للواحد، وما زاد على الواحد يكون مشتركين. ها بلى نعم. يقول مثلا من جاءك، من جاءك هذه دلالتها اصل دلالتها تصدق تصلح لواحد، ها وللجمع، فلهم يقولون هي تصلح للواحد وللجمع، فيقولون هي موضوعه اصلا للواحد، اما الجمع والعدد فيه ها نظروا إلى معنى الاستغراق، نظروا إلى معنى الدلالة، دلالة اللفظ على مدلوله الأصل إلى المعنى. نعم. هو لا بحث ألفاظها وبحث معناها، لا وبحث معناها. يعني انظر المثال الذي ذكره، قال لك وأكملها في العموم الجمع، والجمع أكملها في العموم، وما يعني ما ليس بلفظ جمع فإن كان وإن دل على العموم فهو أقل درجة، هذا عند الجمهور. لكن القائلين بأنها للخصوص، بأنها ليست للعموم بل هي للخصوص، قالوا هي تدل على ما تدل عليه، على أقل ما تدل عليه معنى، على ما هي موضوعة، موضوعة لأقل ما تدل عليه معنى، فمن تصدق على المفرد أو لا، وما وكذا إلى آخره، إذن فأقل ما تدل عليه هذه حقيقة فيه موضوع له، ما زاد على ذلك يحتاج إلى قرينة، ها يحتاج إلى قرينة. يعني مسلمين مؤمنين جمع كذا رجال، أقل ما يدل عليه واصدق عليه عدد أقل الجمع، إذن فهو حقيقة في أقل الجمع، ما زاد على أقل الجمع فهو فيحتاج إلى قرينة. هذا هو الذي قالوا. الشيخ هنا عمم وقال إنها موضوعة، يعني موضوعة لأقل الجمع وأطلق، لاحظ وهذه الأقسام يعني سواء كان ما كان لفظه جمع أو ما كان لفظه مفرد، قال هي موضوعة لأقل الجمع، لا هي ليست كلها موضوعة لأقل الجمع، الجمع ما لفظه جمع موضوع لأقل الجمع، وما لفظه مفرد موضوع ليش للمفرد، هو هذا بلت يعني ما لفظه جمع أصل دلالته على أقل الجمع، وما لفظه مفرد أصل دلالته على مفرد. لكن الجمهور يقولون مع أصل الدلالة هذه يفيد العموم والاستغراق، وهؤلاء يقولون لا، هو حقيقة وموضوع لهذه الدلالة فقط، ما زاد على ذلك يحتاج إلى قرينة أو دليل. الشيخ هنا عمم وقال قالوا هذه الأقسام بالوضع يعني موضوعة لأقل الجمع. طيب من ليست لأقل الجمع وما ليست لأقل الجمع؟ معلوم زالت؟ لا، هو عموما يعني اللفظ وصيغته دلالته، يعني لا ما أحد يقول إن مسلمين مثلا موضوع للدلالة على واحد. لا ليس معنى هو يعني أصل الدلالة اللفظ، المعنى منظور يعني منظور إليه لا شك يعني. نعم، هذا كلام أهل العموم، يقول هي موضوعة لما وافقها من العموم فهي ألفاظ عامة، لكن هم يقولون اللفظ أصلا إما أن يدل، إما أن يفهم منه جمع أو يفهم منه إيش مفرد، فالذي يفهم منه مفرد أصلا، الذي يفهم منه مفرد هو حقيقة في المفرد، والاستغراق يأتي يحتاج إلى دليل إلى قرينة، والذي يعني يفهم منه أقل الجمع منه لا يدل على أقل يعني أقل يعني أقل ما يدل عليه عدد من العدد هو أقل الجمع، يفهم يعني موضوع لهذا العدد، ما زاد على ذلك يحتاج إلى قرينة. هذا ليس رأي الجمهور، هذا رأي القائلين بالخصوص، قائلين بالخصوص هم يقولون ما يعني هذه الألفاظ موضوعة لأقل ما تدل عليه، لأدل أقل ما يفهم منها، إن كان لأقل ما يدل عليه اللفظ، فإن كان لفظه مفرد فهي موضوعة للواحد، وإن كان لفظه جمع فهي موضوعة لأقل الجمع، وأما الاستغراق إذا أريد الاستغراق فيحتاج إلى قرينة. هذا هو قولهم. نعم، قال وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق، يعني بين أن يراد به هذا العدد فقط أو يراد به الاستغراق. ومثل بمثال، قال لك كلفظ النفر، نفر نفر اسم جمع، لا واحد له بل يعني نفر اسم جمع. قال نفر هذا موضوع عند أهل العربية، لماذا؟ للعدد من الثلاثة إلى العشر، للعدد إذا فهو من قبيل يعني ما المشترك نفر يطلق على الثلاثة ونفر يطلق على العشرة، ومثل بضعة نفر وبضعة إلى آخره. نعم، وقيل هذا المذهب الثالث أو المذهب الثالث، فليكن الثالث وإن كان هو مذهب من مذاهب القائلين بأن العموم ألفاظ، قالوا لا عموم فيما فيه اللام، قالوا هذه الألفاظ كلها فيها عموم إلا ما فيه اللام فلا عموم فيه. لا عموم فيه، ليش؟ لماذا؟ لأن العموم فيما دخلت عليه أل إنما استفيد من أل، وأل في أصل وضعها لماذا؟ سيأتي الدليل في أصل وضعها. أل يقولون تستعملوا للعهد وتستعملوا للاستغراق وتستعملوا للحقيقة، حقيقة الجنس، يعني تستعمل لهذه المعاني الثلاثة، فإذا دخلت على شيء الاسم سواء كان جمعا أو مفردا فنحن لا ندري إما أن يراد بها العهد أو الإيش أو الاستغراق أو حقيقة الجنس، لأنها استعملت في هذا وفي هذا، فكيف نقول إنما دخلت عليه أل يفيد العموم؟ هذا سيأتي تفصيل هذا الدليل بعد قليل. نعم، وقيل لا عموم إلا فيه، عكسه، قل لا هذه الألفاظ كلها لا تفيد العموم إلا ما دخلت عليه أل، وسيأتينا دليله. وقيل المذهب الخامس في هذه لا عموم في النكرة، النكرة في سياق النفي أو النهي لا عموم فيها إلا إذا اقترنت بها من التي تفيد النص على العموم، إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، أما بدون من فلا تفيد العموم، نحو قوله تعالى في هذا الذي يفيد العموم ما من إله إلا الله، يعني نفي كل إله أو كل ما يسمى إله أو لله حقيقة لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. طيب سنسمع الأدلة، هذه المذاهب خمسة. مذهب يقول للألفاظ، أولا هما مذهبان رئيسيان، مذهب يقول إن للعموم ألفاظ وضعت له حقيقة هي كل هذه التي ذكرناها، ومذهب يقول لم توضع يعني لم يوضع للعموم لفظ وإنما هذه الألفاظ موضوعة للخصوص أو متوقف فيها. ثم الذين قالوا إن للعموم ألفاظ يعني لفظ وضع له اختلفوا في هذه الألفاظ، فمنهم من أنكر عموم أل، ومنهم من أنكر عموم ما عدا أل، ومنهم من أنكر عموم النكرة المنفية. سنسمع أدلته. نعم، وجوه الأول إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص، فكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة. نعم، الشيخ ذكر لما ذكر المذهب الأول واختاره وقال لنا وهذا هو الصحيح الذي عليه أهل المحققون أو عليه المحققون من أهل العلم، وهو أن للعموم صيغة موضوعة له تدل عليه وهي هذه الألفاظ. قال لنا أدلة، أولها الإجماع، إجماع الأمة، إجماع الأمة من الصحابة وغيرهم، يعني من الصحابة والتابعين فقط، أما بعد التابعين فلا عبرة بإجماعهم في اللغة لأنهم المسألة لغوية وإنما يعرفوا يؤخذوا بإجماع أهل اللغة، لكن إجماع الصحابة وإجماع التابعين على ماذا؟ قال على التمسك بهذه العمومات والأخذ بها ومعرفة العموم، عموم الأحكام منها، وعدم البحث عن دليل يعني غيرها إذا وجد، فهذا منهم إجماع. دليل إجماعهم هذا دعوة، ويقول أنهم أجمعوا. طيب كيف أجمعوا؟ من أين أنهم اجتمعوا في مكان على صعيد واحد وقالوا هذه الألفاظ العموم؟ لا، قال دليل إجماعهم أو الذي دلنا على إجماعهم أنهم كلما ذكر نوع من هذه الأنواع في دليل من الأدلة أخذوا به وتمسكوا به ولم يبحثوا عن مخصص حتى يقولوا لا يمكن يكون مخصص، لا، الأصل هو دليل، فإن وجدوا فإن كان هناك دليل مخصص عملوا به، لكن الأصل أنهم يتمسكون بهذه العمومات. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك الظاهر على أن هذا، قد يقول قائل يعني هم حقيقة استدلالهم في الأحكام التي رأيناها في كثير من العمومات مخصصة، وقامت القاعدة المعروفة ما من عام إلا وقد دخلوا التخصيص، إذن هم يأخذون بهذه الألفاظ مع مخصصها فوجدوا دليل التخصيص، فهذا لا يكون إجماعا منهم على أنها للعموم. نقول لا، هم أصلا يأخذون بالدليل إذا سمعوه ويفهمون منه العموم، فإذا وجد دليل مخصص أخذوا بالمخصص وفردوا منه ما دل عليه وبقي الباقي في الدلالة على الباقي، على عموم الباقي. ومما يؤكد هذا أنهم في الاحتجاج عند محاجتهم في المسائل الخلافية إذا احتج أحدهم بعموم ما يستطيع ما يرد عليه الآخرون ويقولوا لا هذا ليس بدليل، هذا احتمال يكون مخصص أو كذا، لا، يأخذون به حتى إذا وجدوا مخصص احتجوا بالمخصص على المخصص. من أمثلة ذلك من يعرف؟ نعم، هذا مثال ذكره الإمام أحمد وغيره في مسألة الاستدلال على أن هذا من ألفاظ العموم، وذكره الشيخ وغيره في دليل على هذا. يقول الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في آية المواريث، فبين آية المواريث وأن الأولاد بنين وبنات يرثون والدهم. يوصيكم الله في أولادكم، هنا يعني عموم من فين جاءنا؟ في قوله أولادكم بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، جاء التفصيل، استدلوا بها بعمومها على أن الأبناء أو الأولاد يرثون أبا، لكن ما وجه الاستدلال بها هنا على أن الصحابة فهموا منها العموم؟ فاطمة رضي الله عنها عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، لما جاءت لأبي بكر تطلبه ميراث أبيها عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلت؟ استدلت بهذه الآية وقالت إن الله سبحانه وتعالى قد قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأنا وارثة أبي. لم يردوا عليها بأنه نبي يعني بأنك ليس لك ميراث أو لأن هذه الآية ما تشملك أو لا، بل يعني كان الاختلاف أول وكذا، حتى ذكر الخليفة أبو بكر رضي الله عنه حديثا يخصص هذه الآية في هذا المعنى في هذا المقام بالذات، فذكر حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لم ينتهي الخلاف إلا بعد أن روي هذا الحديث فبين على أن الأنبياء لا يورثون. نعم، يوصف الله في أولادكم سواء كان المتوفى نبيا أو غيره، وسواء كان الوارث أو يعني الورثة أو الذي خلفهم الميت ذكورا أو إناثا يشمل، لكن جاء المخصص هنا وقال إن الأنبياء لا يورثون، فأخرج من عموم المورث وهم المخاطبين يوصيكم الله بأولادكم، خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورا. هذا دليل على ماذا؟ اختلفوا في مسألة فرعية، استدلت فاطمة رضي الله عنها بدليل عموم، لم يقولوا لها هذا الدليل لا يشملك يعني بلفظه، بل قال لا، حتى وجدوا الدليل المخصص فعملوا قالوا نعم هو عموم نعم ولكنه مخصوص بهذا. من الأدلة أيضا وذكره الشيخ في الشرح قوله تعالى يعني استدلال أو فهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه العموم من آية ونزلت آية تبين أو تجيب على فهمه في ذلك لذلك العموم، ما هي؟ قوله تعالى في الجهاد لا الآية الأولى الآية الأولى نعم هي نعم يعني عد الخطأ في الآية لا يغتفر للمحقق أن يتركه لكنها واضحة. يعني قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين في الجهاد، لا يستوي القاعدون والمجاهدين في سبيل الله، قيل في هذه الآية طبعا غير أول الضرر جاء استثناء، لا يستوي القاعدون والمجاهدين. فقال ابن أم مكتوب فهم قال إنني رجل أعمى، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى غير أولي الضرر، فجاءت غير أولي الضرر ثم عطفت عليها والمجاهدين. إذا لا يستوي القاعدون، قاعدون هذا عموم يشمل أولي الضرر وغيرهم، لا يستوي القاعدون والمجاهدون لا يستوي. فطيب أولي الضرر معذورون طبعا لا يستوون، أولئك أعظم درجة عند الله إلى آخر الآيات. فقال ابن أم مكتوب ما فهم بمجرد سماعه لكلمة القاعدين فهم إذا طيب ونحن أولي الضرر كيف نحرم من الأجر في أمر ليس بأيدينا، فنزلها على ما ورد في سبب نزول أو فيما ورد في نزول هذه الآية غير أولي الضرر. ففهم منه العموم وأنزل الله سبحانه وتعالى ما يجيب على هذا الفهم، فهذا دلالة على أن هذه الألفاظ للعموم، وهذا في ال بالذات يعني في المعرف بالألف واللام. وغير ذلك من الأمثلة يعني استدلالهم استدلال الصحابة بمسائل بالعمومات كثيرة جدا، يعني العمومات التي وردت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الألفاظ استدلوا بها على عمومها ولم يخرجوا منها إلا ما قام دليل خاص على تخصيصه. نعم، فهذا دليل من أقوى الأدلة على أن هذه الألفاظ في أصل وضعها للعموم. نعم، يعني أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك. نعم، قبل هذا الدليل الثاني نبين وجه الاستدلال، يعني ليس مجرد إجماعهم على الاستدلال، قال إجماعهم يعني مثلا إجماع المتأخرين كما قلت أشرت إلى هذا، إجماع المتأخرين على حكم مسألة من المسائل قد يقول لك فهم منهم وكذا، وهذا ودليله السنة أو قياس أو نحوه. الوجه الاستدلال من إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم وجهه يأتي من إيش؟ قال لك من قوله في هذا، قال وهم أهل اللغة، يعني هم أهل اللغة الذين يفهمون أفضل اللغة، فهموا العموم واستدلوا بالعموم ولم يكونوا يبحثون عن المخصص إلا يعني أولا، وإنما إذا سمعوا الدليل عملوا به، فإن ظهر لهم مخصص خصصوا به. قال وهم أهل اللغة، فلأن يعني أنهم أهل اللغة وفهموا العموم من هذه الألفاظ، فهذا دليل على أن هذه الألفاظ موضوعة لغة، لأن نحن الآن نستدل على إيش؟ على حكم اللغوي، لا حكم اللغوي ليس مسألة شرعية فقهية أو حكم شرعي، لا حكم لغوي، يعني أهل الصحابة وهم أهل اللغة عندما سمعوا النصوص هذه النصوص التي هذه الألفاظ النصوص من القرآن والسنة التي فيها هذه الألفاظ فهموا منها العموم، وهم أهل اللغة إذن ففهمهم دليل على أن هذه الألفاظ موضوعة للعموم. نعم، أما الدليل الثاني قال أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك. اللغة سواء كانت اللغة العربية أو غيرها لماذا وضعت على القول بأنها وضعت، يعني وهو القول الظاهر منهم يقول هي توقيفية، ما الداعي لها؟ أو ما هي فائدتها؟ حاجة الناس إلى التعبير عما في النفوس، يعني سبق أن قلت هذا أكثر من مرة في مناسبة، لكن هذه أيضا مناسبتها. يعني الإنسان، أنت مع زميلك، مع صديقك، مع الشخص اللي في الشارع الذي تقابله، مع إلى آخره، قبل أن يتحدث ويتكلم هل تدري ماذا يدور في خلده؟ تريد تعرف منه ماذا يريد؟ ربما يبين لك ما يريده بإشارة أو بكذا، لكنه لا يستطيع أن يبين لك كل ما يريده بالإشارة أو بالرسم أو بالكتابة، لابد من الكلام. تمام؟ إذن فالكلام والألفاظ وضعت أو استعملت للدلالة على المعاني لحكمة، يعني لحكمة، وهي دلالة على المعاني، وهي التعبير عن مراد المتكلم وتخاطب الناس وتفاهم الناس فيما بينهم. إذن من الحكمة فيها دلالتها أو تسهيل الأمر على الناس في تخاطباته. طيب، الألفاظ العموم هذه فيها حكمة كبيرة من حيث اختصار الوقت واللفظ والكلام على المتكلم لبيان مراده. فعندما يقول مثلا أكرم الطلاب، خذ أكرم الطلاب أو أكرم من جاءك من الطلاب، كلمة جملة في ثلاث كلمات، أكرم الطلاب، إيش معناها؟ على العموم الطلاب هذا لفظ الطلاب، يعني دخلت عليه الهلم فأفادت العموم، يعني كل طالب من الطلاب. ما معناها؟ أنه قد أمر بإكرام كل طالب من الطلاب. تمام؟ يعني الذي يسمعها يفهم أنه قد أمر بإكرام كل واحد منهم. حقيقة معناها أنه قال له أكرم، ابتداء من أول من اليمين إلى اليسار، أكرم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وعدد إذا كانوا 50، إذا كانوا 60، إذا كانوا 100، إذا كانوا 1000، سيحتاج إلى أن يكرر هذه الجملة مع كل واحد منهم. أليس في هذا مضيعة للوقت وفيه جهد كبير وفيه يعني عناء؟ قال لك إذا من الحكمة، من حكمة الواضع، أن يختصر هذا كله فيضع لفظا للعموم، فيضع ألفاظ للعموم استطيع التعبير بها. والأصل الألفاظ ما وضعت إلا للدلالة على المعاني لاختصار الوقت والجهد. فيقول لك من حكمة، من الحكمة، والواضع مفترض فيه أنه حكيم غير عابث عندما وضع الألفاظ، إنما وضعها لحكمة، لعقل وحكمة، الحكمة اللي هو وضع شيء في موضعه لحكمة. فإذا يقول صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها، فيمتنع عادة إخلال، يعني أن يخل الواضع الحكيم بها فيتركها فلا يضعها مع ذلك. فإذا وجدنا الحكمة الظاهرة فيها يبعد كثيرا أن يخل الواضع الذي هو حكيم في تصرفه بأن يضع ألفاظا للغة ولا يضع ألفاظا للعموم. نعم، هذا دليل عقلي، هو في الحقيقة ليس دليل عقلي بحت صرف حتى يقال لك هذا استدلال بالعقل على اللغة، لا، هذا دليل عقلي عادة، عقلي، يعني هو عقلي، إما عقلي كما يقولون أو الاستحالة، استحالة ما تكون عقلية بحتة أو عقلية أو استحالة عادة أو الامتناع عادة. هنا فهذا امتناع عادة، في عادة تعامل الناس أن الحكيم لا يترك ما فيه مصلحة ظاهرة ويذهب إلى ما فيه عناء، وهذا دلاء استدلال ليس عقليا بحتا، وإنما هذا دلاء استدلال بالواقع والإيش والعادة. نعم. ثالثا، أن من قال اقطع السارقة واجلد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس أو الحيوان وعبيدي أحرار ومالي صدقة ومن جاءك فأكرمه وأي رجل لقيت فأعطه درهما وأين وإيان ومتى وجدت زيدا فاقتله وكل أو جميع من دعاك فأجبه ولا رجل في الدار، يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان. إيه، هذا احتجاج بعرف أهل اللسان، يعني العرف المتبع المتعارف عليه عند أهل اللغة أنه إذا سمع مثل هذه العبارات وهذه الألفاظ يفهم منها إيش العموم. ونحن في هذا الزمان، ونحن في زمان متأخر، في عصر متأخر، وإن كان يعني لسنا من الحجة في اللغة، إذا سمعت مثل هذا الكلام هل تفهم منه عموم أو خصوص؟ هو ذكر أمثلة للألفاظ العموم، قال لك إذا قال اقطع السارق، هذا أخذ من الآية مثلا، والسارق والسارق فاقطعوا، اقطع السارق، هل يفهم السامع سارق واحد ولا كل من سرق؟ ويجلد الزاني يفهم ان واحد بس فلان من الناس او كل من حصل منه ذلك يفهم منه ذلك. واقتل المشركين يعني كل من فيه هذا المعنى وهو الشرك. ارحم الناس يعني لا يستثني واحد من الناس او فئه من الناس ويقول لا هذا ما ارحمهم، لا، ما دام الله سبحانه وتعالى طلب الرحمه، والله سبحانه وتعالى قد طلب الرحمه، من لا يرحم الخلق او من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فارحم الناس يعني طلب للرحمه لجميع الناس حتى العصاة. الرحمه مطلوبه، نعم العقاب في حدوده ولكن الرحمه العامه مطلوبه. ارحم الناس او الحيوان، او وقوله عبيدي احرار ومالي صدقه ومن جاءك فاكرمه، يعني ذكر امثله لهذه الالفاظ التي سبق ان يعني بينها. واي رجل لقيت فاعطه، اذا قال اي رجل لقيت فاعطه، لقي واحد واعطاه وترك الباقي وعنده مال كثير فجاء يساله ويحاسبه ويؤدبه يقول لك ليش ما اعطيت فلان وفلان وفلان وانت لقيتهم. الكل من الناس الذين يسمعون يقول نعم هذا مقصر لانه طلب منه ان يعطي كل من لقيه ولم يعطي. واي رجل لقيت فاعطه درهما، واين وايانا ومتى وجدت. هنا قال زيدا لو هنا لو كان كاتب اخر يقول لو ها من تضعون محل زيد، ها من تضعون محل زيد، اين وايانا ومتى وجدت فاقتله، ها حطوا واحد يستاهل غير زيد، ها لا مات ابو لهب، حطوا شارون، ها وإن كنا لا نريد ذكره في مسجد الحرام. نعم وكل أو جميع من دعاك فأجيبه ولا رجل في الدار. هذه الألفاظ كلها يفهم منها العموم في عرف أهل اللسان، هذا في عرف. إذن فعرف أهل اللسان غير الوضع اللغوي، العرف اللغوي كذلك عرف أهل اللسان يعني أهل اللغة، ويدل على أنهم وضعوا تلك الألفاظ للدلالة على العموم. نعم الواقفية ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها فلا يثبت بالشك، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا إذ لا أثر للعقل في اللغات، ولا نقليا إذ تواتره مفقود وآحاده لا يفيد العلم، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما. هذا المقطع فيه أدلة القائلين بالوقف، القائلين بأنه لا نقول أنها موضوعة للعموم بل هي موضوعة للخصوص، والحقيقة ليس القائل بالوقف، والوقف فيما بعد هي القائلون بالخصوص، هي موضوعة لخصوص ما دلت عليه من مفرد أو أقل الجمع، وما عدا ذلك فنتوقف فيه، ومنهم متوقفة مطلقة، لكن هؤلاء أرباب الخصوص يسمون أرباب الخصوص، يقولون تدل على أقل ما وضعت على ما تضمنه اللفظ، وما عدا ذلك فيتوقف فيه. ليه؟ ما هي أدلتهم؟ قالوا ما زاد على أقل الجمع، ونحن هنا نقول ما زاد على المفرد في المفرد على الواحد في المفرد وعلى أقل الجمع في لفظ الجمع، لاحظ هذا لابد أن تقيده، ما زاد على الواحد في اللفظ فيما لفظه مفرد وما زاد على أقل الجمع فيما لفظه جمع يحتمل إرادته وعدمها، يحتمل إرادته وعدمها فلا يثبت بالشك. يقولون ما يعني ما زاد على يعني على الواحد فيما لفظه مفرد وعلى أقل الجمع فيما لفظه جمع هذا محتمل أن يكون مراد ومحتمل أن لا يكون مراد. ما عليه، نأخذ الجمع لفظ مسلمين، مسلمين من غير أن تدخل عليه الألف واللام يدل على الجمع، وهو في الصحيح يعني يدل على ثلاثة فصاعدة، تفهم منه يقينا أن المتكلم أراد ثلاثة، يقينا يقول ثلاثة وهو أقل الجمع. ما زاد على الثلاثة عند دخول الألف واللام، ما زاد على ثلاثة يحتمل أن يكون أراده يقولون ويحتمل أن لا يكون أراده، فما دام هو محتمل لهذا ولهذا فهو متردد فيه يحتاج إلى دليل، هذا دليلهم سنسمع الجواب عليه. نعم قالوا، والدليل الثاني قالوا أن الدليل على هذه الصيغ أو على كون هذه الصيغ للعموم ليس عقليا، يعني لا يصح أن نستدل على أن هذه الألفاظ وضعت العموم بالعقل، لا نستطيع أن ندل. ليش؟ قال لك لأن العقل لا دخل له في اللغات، اللغة إنما هي وضعية منقولة تفهم بالنقل، والنقل عندنا وهو ليش الإخبار بأن هذا اللفظ وضع لكذا وهذا اللفظ وضع لكذا، هذا هو النقل. أما العقل فلا تكون من عقلك، والله أن الفكر وكذا ينبغي أن يكون أهل اللغة وضعوا الكلمة الفلانية للمعنى الفلاني، العقل لا دخل له، نحن ما أخذنا اللغة هذا معلوم في تاريخ اللغة. أخذناها من فين؟ أخذناها من النقل، أخذها العلماء من قبل السيبوي ومن أيام الأصمعي وكذا، جمعوها كانوا يتتبعون إيش بالنسبة للغة العربية، يتتبعون القبائل في مضاربهم في البادية من أجل أن يفهموا مفردة وكذا ولغة. ابن عباس معروف يعني في كان لما تأتي المرأة من البادية فيفهم منها شيئا ما كان يعني معلوما كذا. إذن اللغة كانوا إنما أخذوها بالنقل، وأما العقل فلا. فيقول لك الدليل على أن هذه الألفاظ التي تزعمون أو تقولونها للعموم إما العقل وإما النقل. فالعقل لا دليل، لا يصلح دليلا لأنه ليس هو السبيل لإثبات اللغة، والنقل لا بد أن يكون قطعيا دالا بالتواتر على أن هذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ. وليس لدينا نقل متواتر. إذن فما لدينا نقل الآحاد؟ الآحاد النقل آحاد يقول هذا دليل ظني ولا يصلح أن يثبت به، أن تثبت به قاعدة قطعية. هذا الدليل الثاني. ما الجواب عليه؟ سيأتينا نعليش لا نتسرع في هذا، نأتي نذكر الجواب بعد ذلك. قال لك والدليل الثالث ولأن العرب استعملتها يعني هذه الألفاظ في الخصوص واستعملتها في العموم، وما دام استعملوها في هذا واستعملوها في هذا فهي أيضا مشتركة. ها؟ هذا هو المشترك، مشترك اللفظي هو إذا استعمل في معنيين فأكثر من غيره يعني فيحتاج لتخصيص أحدها أو لدلالة على أحدهما يحتاج إلى دليل. قال فأما فأفاد الاشتراك لاستعمالهما في خصوص العموم، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما. يعني يقول قولنا نقول إن هذه الألفاظ للعموم تحكم لأن العرب استعملوها في هذا وفي هذا، فنحن نخصصها بواحد منها، هذا تحكم منا من غير دليل، من غير دليل. هذه أدلتهم الثلاثة، ما رأيكم فيها يا شيخ محي؟ جيدة قوية ولا فيها شيء؟ لا بأس، لكن سيظهر بطلانها، سيظهر ضعفها. طيب اقرأ. أجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع. واحد لحظة، هذا الجواب عن الدليلين الأولين. دليل الأول إيش قالوا؟ قالوا إنما زاد على أقل الجمع يحتمل ويحتمل، يحتمل إرادة الجميع ويحتمل إرادة البعض، فهو مشكوك فيه ومع الشك ما نستطيع أن نحدد. هذا واحد. والدليل الثاني قالوا ولأن وضع السياق هذه يعني لا يصح بدليل العقل، وليس لدينا دليل نقلي متواتر لأن ما لدينا إنما هو أحد، والأحد لا تصح دليلا. إذن فنفوا الدليل، وفي نفس الوقت قالوا إنها إيش؟ إنه فيها الاحتمال والشك ولا يصلح أن نجعلها للعموم مع الشك. هذان الدليلان. قال أجيب بأن دعوى الشك والتردد في كونها للعموم والخصوص، هذه الدعوة غير مسلمة. ليش؟ قال وجود الدليل وهو أن الصحابة أجمعوا على أنهم يفهمون العموم ولا يترددون. وكذلك عدم الدليل قوله فيه ولأن الدليل إما العقل وإما النقل، فالعقل لا يصلح والنقل ليس لدينا نقل. لا، نقول لا، فيه نقل، فيه نقل وهو إجماع الصحابة على فهم العموم من هذه الألفاظ، ففيه نقل متواتر. ماشي؟ إذن فالدليل الأول والثاني غير صحيحين. نعم. واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن. نعم. الدليل الثالث قالوا لأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك بين الخصوص والعموم، وكونكم تقولون هي للعموم تحكم لأن العرب استعملوها في الاثنين، إذن فهي مشتركة. الجواب عليه أن العرب إنما استعملوها في الخصوص وفي لقرائن، وكلما وجدت يعني نصا عربيا أو إنسانا عربيا يتكلم بلفظ عام ويريد به الخاص لابد أن تصحب ذلك، تصحب ذلك قرينة. يقول نعم هم استعملوها في الخصوص لكن بقرينة، وما يعني ولم يوجد لفظ من هذه الألفاظ استعمل في غير ما يعني في كل في أقل ما دل عليه، يعني في بعض ما دل عليه لم يوجد شيء منها إلا بقرينة تصرفه إلى ذلك. نعم. فاستعمالها في الخصوص مجاز، هذا مسلم ونحن لا ننكره، إنما كلامنا في أنها موضوعة للعموم. مفهوم يا محي؟ نعم نعم. اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود فبما تختص بالعموم. إيه الآخر يعني القائل بالوقف، القائل بالوقف يقول أنا أتوقف. ليه؟ لا، القائل بنفي العموم عن ما دخلت عليه ال. نحن انتهينا من القائل بالوقف وأدلته ثلاثة ورأينا عدم صحتها. القائل بالعموم يقول في ألفاظ موضوع العموم إلا ما دخلت عليها، ما دخلت عليها أنا لا أقول بعمومها. أه؟ هو يقول هذا، يقول العموم جاء من أل، لأن كلمة مسلمين مثلا قبل أن تدخل عليها أل أنتم لا تقولوا أنه عام، إنما يدل على عدد من المسلمين اثنين أو ثلاثة فصاعدة، فيدل على ثلاثة نعم، ويمكن يدل على أربعة أو على خمسة، لكن لا يدل على كل المسلمين. تقولون عمومه يأتي من دخول أل عليه، فإذا قلت المسلمين استغرق جميع المسلمين. أنا أقول لكم هذا صاحب المذهب يقول لا، أل هذه لا تفيد الاستغراق، قولكم إنها تفيد الاستغراق والشمول هذا تحكم. ما وجه التحكم فيه؟ يقول لأن العرب تستعمل أل، تدخل أل على الاسم وتريد به الاستغراق، نعم، وتدخلها وتريد به الجنس، حقيقة الجنس، أه؟ الرجل خير من المرأة، وتدخلها على الاسم وتريد به العهد، أه؟ فعصى فرعون الرسول، أه؟ فاستعمالاتها لهذه الثلاث المعاني تستعمل هذا وتستعمل هذا، إذن هي من قبيل الإيش؟ المشترك. فيقول هذا اللفظ بالذات يكون من قبيل المشترك وليس من قبيل المستغرق. طيب ما الجواب؟ ما الجواب؟ ها قلنا، قلنا بالقرينة، الوجود المعهود قرينة تصرفها إليه، وإلا إلى الجنس، ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت إليه، فقد الجنس إذا صرفت إليه، وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز لقرينة. نعم، هذا الدليل الذي قالوه هو أن الألف واللام التي هي أل يستعملها أهل اللغة للاستغراق وللعهد وللجنس الحقيقة يعني، ولا يستعملها لثلاثة المعاني، فقولنا بها أنها للعموم تحكم، إذن فهي مشتركة فليست للعموم. يقول نجيب على هذا إن استعمالها في غير الجنس هو ذكر المعهود يعني في غير المعهود لقرينة، ما استعملت في المعهود إلا لقرينة، ها؟ والذي يستعمل لقرينة هو مجاز لحقيقة، ها؟ مفهومها يعني واضحة في ذهنك ولا لك يعني لا يعني أنت لا أخشى عليك عدم الوضوح، أخشى أن يكون لك شيء آخر تفهمه. يعني هذه واضحة، هم يقولون إن الأصل فيها العهد أو أنها تستعمل للعهد، ها؟ فصرفها وجعلها للاستغراق لتحكم، تحكم، هذا يعني خلاصة كلام الشيخ. يقول بالجواب، يقول استعمالها للعهد إنما يكون لقرينة، كلما استعملت في العهد إنما هو العهد عندنا هنا في اللغة العربية، ها؟ المعهود، العهد كم إلى كم نوع ينقسم؟ إلى نوعين، عهد ذهني وعهد ذكري. معنى ذلك أن في الذهن من واقع حال المتكلم أن في ذهنه شيء يريد أن يشير إليه فيذكر أل هذه لما في ذهنه مما يفهمه المتكلم السامع، أو عهد ذكري يكون المتكلم قد ذكر الشيء هذا الذي أدخل عليه أل، قد ذكره في أول كلامه فيأتي بأل لتدل عليه. إذن فالعهد إما ذهنيا أو ذكريا هو قرينة لصرف أل هذه عن حقيقتها التي هي الاستغراق إلى ما استعمل فيه وهو العهد. وما استعمل في معنى لقرينة هو حقيقة فيه أو مجاز؟ مجاز فيه. إذن فالأصل في أل الاستغراق، الأصل في أل أنها للاستغراق، وإذا وجدناه مستعملوها في العهد فإنما هو استعمال مجازي لقرينة العهد. ثم أمر آخر وهو أن أل العهدية هذه قد يكون فيها استغراق، استغراق للمعهود قد يكون فيها استغراق، إذن فلم ينفصل عنها الاستغراق حتى وهي للعهد، حتى وهي للعهد، نعم. وجواب الآخر، لحظة، فمثلا إذا قلت مثلا لقيت جمعا، تتكلم مع ناس، لقيت جمعا فأمرت الجمع بكذا، أو أمرت الجمعة مثلا بالصلاة، أو أمرت الجمعة بطلب العلم، لقيت جمعا فأمرت الجمعة بطلب العلم، الجمع هذه، ألف جمع هذه للعهد ولا الاستغراق؟ ها؟ طيب للعهد، إذا للعهد يعني من؟ للجمع الذي أنت لقيته. استغرقت أفراد الجمع أو لم تستغرقه؟ ها؟ أفادت استغراق ذلك، يعني ممكن أن تقول لقيت جمعا فأمرت بعضهم، ها؟ أو ما أمرت البعض بطلب العلم ذلك الجمع، أو أمرت زيدا أو طلبت من زيد. لكن لما قلت الجمع أفادتنا أنها للعهد بذلك الجمع صحيح، لكن مع ذلك فيها استغراق الأفراد الجمع. نعم نعم يا شيخ. وجواب الآخر حصل بما سبق، الآخر يحصل ما عندي رجل بل رجلان بخلاف ما عندي من رجل. وجواب الآخر حصل بما سبق، ما هو الآخر؟ أيوة، الجواب الآخر الذي قال بضده، يعني الذي قال أنها تفيد إلا فيما دخلت، لا تفيد إلا فيما دخلت عليه ال، لا تفيد الاستغراق كل هذه الفاظ إلا فيما دخلت عليه ال. طبعا هو دليله على ما دخلت عليه ال هو هذا الكلام، هو أن ال للاستغراق الأصل فيها وكذا، لكن نفيه للعموم عن سائر الأقسام ما هو؟ يعني ما دليله؟ ما دليله؟ يقول لا دليل عليه، هو دليل المانعين هناك. نجيب عليه بأن الدليل قد قام على أن هذه الألفاظ كلها بما فيها ما دخلت عليها وما لم تدخل عليه ال، هذه الألفاظ قد قام دليل إجماع الصحابة وعرف أهل اللغة واستعمالهم على أنها للعموم والاستغراق. نعم. الآخر يحسن ما عندي رجل بل رجلان بخلاف ما عندي من رجل. إيه الآخر يعني الذي نفى العموم عن النكرة في سياق النفي أو النهي، يقول لك عندي مثال استعمال اللغة، أنا أقول إن دخلت عليها من أفادتها العموم، وإن لم تدخل عليها من فالنكرة مجرد نكرة في سياق النفي لا تفيد العموم. والدليل دليل أنك تقول، إذا يعني تقول تقول ويحسن قولك، يعني هو ما مجرد أن تقول فقط، لا تقول، وأهل اللغة لا يخطئون ويقولون كلامك حسن. تقول إذا قلت ما عندي رجل بل رجلان، ما عندي نفي، ما عندي رجل بل رجلان، إذا قلت هذا الكلام يفهم منك العربي الذي يفهم العربية أنك نفيت وجود رجل واحد فقط، نفيت وجود رجل واحد وأثبت أن عندك رجلين أو ثلاثة أو كذا، إذا قلت بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة. فهذا القول منك لو كانت النكرة في سياق النفي للعموم لكان تناقضا، ولما حسن هذا القول، ولما صح لك أن تقوله ويستحسنه أهل العربية. لكن لما استحسنه أهل العربية دل على أنه قول صحيح، وأن ما ليست للاستغراق وإنما هي للدلالة على، يعني ما أريد أراد المتكلم دلالة عليه هنا، أراد إيش؟ أن ينفي أن يكون عندها واحد واحد فقط، ينفي الوحدة ويثبت ما عداها، فيقال بل يذكر بعده بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة، إذن ينفي أن يكون عنده واحد فقط، هو يعني سياق الكلام نفى الواحد وأثبت ما عداه بقوله بل رجلان. فهذا دليل على أن أصل دلالة ما النفي أو زكي وزكي النفي ليس العموم وإنما هو الخصوص. طيب ما الجواب يا شيخ زكي محيي؟ مع في السطر نفسه في نفسه. نعم قلنا النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي ماهيتها، وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، وهذا قاطع. فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله بل رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية بل إثبات ما أثبتت منها، بل ما أثبت بل إثبات، بل يريد إثبات ما أثبت منها. واضح الجواب؟ يحتاج إلى توضيح. نعم يقول هذا القول منك إن العرب يستحسنون من المتكلم الاستدراك على النفي في قوله ما عندي رجل بل رجلان، فهذا دليل على أن النكرة المنفية ليست للعموم، لأنه استدرك وصح استدراكه، ولو كانت للعموم لكان تناقضا. يقول نجيب على ذلك بما يأتي. أولا أن قوله أن النكرة في سياق النفي لنفي الحقيقة، لنفي الماهية، إذا وقع على النكرة النفي إذا وقع على النكرة اكتضى نفي ماهيتها. إيش ماهيتها؟ يعني حقيقتها. فعندما يقول ما عندي رجل، أو ما عندي درهم أو ما عندي دينار، هو لا يقصد دينارا واحدا ولا درهما واحدا ولا رجلا واحدا، وإنما يقصد نفي حقيقة هذا المعنى. فما عندي، ما عندي هذه الحقيقة الممثلة في رجل أو الممثلة في درهم ممثلة، ليست عندي. ما عندي رجل يعني ما عندي شيء يسمى رجل، ما عندي درهم ما عندي شيء يسمى درهم، ما عندي نفي للحقيقة. وإذا انتفت الحقيقة، ها، نفي الحقيقة يستلزم عقلا نفي جميع أفرادها. إذا انتفت الحقيقة انتفت جميع أفرادها، فهذا هو التركيب. يعني هذا التركيب يقتضي نفي الحقيقة، ويلزم من نفي الحقيقة نفي جميع أفرادها. يبقى معنا إذن فالنكرة في سياق النفي للعموم، للعموم. ولهذا قال بعضهم للعموم هل هو من الدلالة الوضعية أو من الضرورة العقلية، لكنه للعموم. يقول هذا هو معناها، هم قالوا هي للعموم وضعا مع الدلالة العقلية. طيب إذا كان كذلك، ما إلى الآن ما أجبنا على قوله بالرجلان. قال لك، وبما أن هذه القاعدة مستمرة ولا بد ولا يمكن إنكارها، وهو أن النكر في سياق النفي لنفي الحقيقة، والحقيقة إذا انتفت لا يصدق لا يقع شيء من أفرادها. إذا كان كذلك، فما هو التأويل لصحة قولهم بالرجلان أو كذا؟ قال لك، يقولون إن هذا من باب القرينة، بأنه لم يرد حقيقة، لم يرد نفي الحقيقة، وإنما أراد إثبات ما أثبت، وإنما أراد. يعني لأنه لو قال ما عندي رجل وسكت، ماذا يفهم؟ يفهم أنه ليس عنده أي رجل، ممكن يكون عنده نسوة، ها؟ هذا يفهم. ليش؟ يفهم من صيغة الكلام ومفهم من الدلالة العقلية أنه إذا نفى الحقيقة انتفى أفرادها. فعندما قال بل رجلان أو بل ثلاثة أو حتى قال بل يعني أو عشرة إلى آخره، هذا الزيادة في الكلام صح منه، لأنه قد لا لأن النفي، بل لأنه يحتمل التخصيص، يحتمل المجاز، يحتمل المجاز، وكل حقيقة في الغالب تحتمل المجاز. وبأنه يحتمل المجاز، إذن فهذا القول الأخير مجاز، بأنه لم يرد نفي الحقيقة وإنما أراد إثبات ما أثبت، إثبات ما أثبت، وهو إيش؟ رجلان. ما عندي رجل، لا.